أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين و